يسمعون للمواعظ، يسمعون أما المعرضون فلا ينتفعون، لا ينتفعون بهذا ذلك. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. شرع للإنسان عندما يستيقظ: الحمد لله الذي أحياني بعدما أمات وإليه النشور، ويتذكر يوم النشور. لا حول ولا قوة. ففي النوم واليقظة تذكير بالموت وبالبعث، تذكير بالموت وبالبعث. ويقول تعالى: منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. أيضا هذه شملتها الآية، من آياته انتشار الناس في اليوم في النهار لطلب المعاش وابتغاء الفضل وابتغاءكم، أيضا هذا من الآيات. من آياته المنام، المنام بالليل والنهار، ومن آياته ابتغاؤكم من فضله وطلبكم المعايش وسعيكم وانتشاركم في الأرض، كلاهما من آيات. سبحان الله. نتدبر، هات في الليل البلاد خاشعة ليس فيها حس ولا حركة، كلها قد سكنت الحركات وهدأت الأصوات، بلد داخل لا إله إلا في هذا العصر بسبب ما وجد للناس من وسائل الإضاءة والوسائل التي يعني تجعلهم يتحركون. لكن على العموم الليل وقت السكون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، ولتبتغوا من فضله، أي في النهار، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذه الحضارة غيرت من الفطرة البشرية، وغيرت من الطبيعة، طبيعة هذا الكون. نسأل الله العافية. هناك يعني الأسواق تعج بالناس، وبأسواق البيع والشراء تعج بالناس. دع أماكن الفجور والفسوق التي تغص بالفسقة من الرجال والنساء في بلاد الكفار، دع بلاد الكفار بل في بلاد المسلمين الذين تبعوا أعداء الله. ليلهم ينقلب بدل السكون ينقلب إلى حركات وأصوات، لكنها أثيمة، حركات وأصوات لا بالخير. تهون أمر الأسواق، أمرها يهون عند هذه المجامع التي يؤمها في العالم الإسلامي، في العالم الإسلامي يؤمها الرجال والنساء. عندهم ما يسمونه بكذا، والمراقص، وعنده والسينما، وهذا كله من زرع دول الاحتلال التي احتلت بلاد المسلمين، هذه زرعهم. والمسلمون يقطفون الثمار، المسلمون يقطفون ثمار زرع أعدائهم. سبحان الله لا إله إلا الله. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. حمى الله هذه البلاد من مكائد أعداء الإسلام، حمى الله بلاد الإسلام، حمى الله هذه البلاد من مما يريده بها أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. سبحان الله. ومن آياته منامكم بالليل والنهار. لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله وبحمده. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، هذا نوع آخر من الآيات، ما ينشئه ويرسله من السحاب، وفي السحاب البرق، والبرق يكون معه الرعد. يريكم البرق، البرق خاطف، يكاد سنا برقه يذهب بالأطراف، يرسل السحاب وفيه الرعد والبرق. يريكم البرق خوفا وطمعا. فيجتمع في الناس الخوف والطمع، الخوف من المخاطر، من الصواعق، من الطوفان، من الغرق، والطمع في الغيث الذي يسقي البلاد وتخضر به الأرض وتنشأ البساتين، خوفا وطمعا. يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء، هنا هذا البرق والرعد هذه مقدمة عند نشوء السماء. فإذا جاء المطر حصل الاطمئنان وحصل السرور، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نشأ السحاب يكون عنده يتأثر ويظهر عليه الخوف، فإذا نزل المطر سري عنه. اللهم صل على، لأن قوم هود عليه السلام عاد عذاب الله جاءهم بصورة سحاب عارض، فقالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها أصبحوا لا يرى إلا مساكن. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لهم عقول ويستعملون هذه العقول يفكرون. أكثر الناس إذا جاء، وهذا الماء ليس فقط لإنبات يعني النبات الذي في الصحراء، لا، هو سبب لإنبات الجنات والبساتين سواء كان في الصحراء أو في البلدان. يأتي بصورة أنهار، هذه الأنهار أصلها أمطار، الأنهار التي تكون في بعض البلاد هذه أصبح أمطار. ومن آياته لا إله إلا الله. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار الآية، أي سماع تدبر وتعقل. نعم، أي سماع تدبر وتعقل للمعاني والآيات في ذلك، إن ذلك دليل على رحمة الله تعالى، كما قال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وعلى تمام حكمته، إذ حكمته اقتضت سكون الخلق في وقت ليستريحوا به ويستجموا، وانتشارهم في وقت لمصالحهم الدينية والدنيوية، ولا يتم ذلك إلا بتعاقب الليل والنهار عليهم، والمنفرد بذلك هو المستحق للعبادة. قال الله تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا الآية، أي ومن آياته أن ينزل عليكم المطر الذي تحيا به البلاد والعباد، ويريكم قبل نزوله مقدماته. إيش يقول؟ ويريكم. ويريكم قبل نزوله مقدماته من الرعد والبرق الذي يخاف ويطمع فيه. يخاف. نعم. إيه؟ ويطمع فيه. خوفا وطمعا. نعم. إن في ذلك لآيات دالة على عموم إحسانه وسعة علمه وكمال إتقانه وعظيم حكمته، وأنه يحيي الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها لقوم يعقلون، أي لهم عقول تعقل بها ما تسمعه وتراه وتحفظه وتستدل به على ما جعل دليلا عليه. قال الله إحياء الأرض بعد الموت هو من أدلة البعث، من الأدلة. إن الذي أحياها لمحيي الموت، وهم الله يذكره دليلا على البعث. من آياته أنك ترى الأرض خاشعة إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وهذا في القرآن كثير، بل إن المنام في الليل واليقظة كما تقدم هي من أدلة البعث. لا إله إلا الله. نعم. بسم الله عليك. قال الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره الآيات، أي ومن آياته العظيمة أن قامت السماوات والأرض واستقرتها وثبتتها لأمره، فلم يتزلزل ولم تسقط السماء على الأرض، وقدرته العظيمة التي بها أمسك السماوات والأرض أن تزول يقدر بها على أنه إذا دعا الخلق دعوة من الأرض إذا هم يخرجون. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وله من في السماوات والأرض، الكل خلقه ومماليكه، والمتصرف فيهم من غير منازع ولا معاون ولا معارض، وكلهم قانتون لجلاله خاضعون لكماله، وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده، وهو أي إله. أحسن الله. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. إله. أحسن الله. من آياته أن تقوم السماء، يعني قيام السماء والأرض، يعني وجودهما وثباتهما، وجودهما وثباتهما ودوامهما، هذا من أعظم الآيات. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هذه الكوارث الكونية من الزلازل والأعاصير ليس لهم قدرة على يعني إيقافها، لكن يمكن يتحاشون بعضها أو شيء ببعض الاحتياطات، وإلا فهي خارجة عن قدرة البشر، ليس لهم فيها. الإعصار ما لهم قدرة على أن يردوه، والزلزال ما لهم قدرة على أن يسكروا الأرض. فمن آيات الله أن خلقهما وثبتهما وأحكم خلقهما، وهو تعالى على كل شيء قدير، وهو الذي له ملك السماوات والأرض، والخلق كلهم قانتون خاضعون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذا إشارة إلى البعث، يعني هذه الأرض وهذه السماوات تكون باقية إلى أن يأتي اليوم الموعود وهو يوم القيامة. وفي ذلك اليوم يدعو الداعي، يدعو الناس الأموات ليحضروا، يدعون ليحضروا الجمع، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، لا إله إلا الله، نعم إلههم.